بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله: النهي تعريفه: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. أحسنت أخي عبد الله. ما من مسألة من مسائل النهي، أو ما من مسألة من مسائل الأمر، والأمر أخذناه بالدرس الماضي أليس كذلك؟ ما من مسألة من مسائل الأمر إلا وينبني عليها مسألة من مسائل النهي، حتى يبسط عند الطالب هذا الباب. ما من مسألة من مسائل الأمر إلا وينبني عليها مسألة من مسائل النهي. فلذلك يقول العلماء: ما من مسألة من مسائل الأمر إلا ويشاكلها مسألة من مسائل النهي. الأمر طلب، والنهي طلب، أليس كذلك؟ الأمر يقتضي المبادرة، والنهي كذلك يقتضي ماذا؟ المبادرة باجتناب المنهي عنه. الأمر يخرج الفاعل عن العهدة بفعل المأمور به، وكذلك النهي يخرج ماذا؟ ها؟ التارك، أليس كذلك؟ الأمر على وجه الاستعلاء، والنهي على وجه الاستعلاء، فهذا واضح. فإذا فهم باب الأمر ينبني عليه فهم باب النهي، ولا لا يا شيخ؟ نعم، ففهم باب الأمر ينبني عليه فهم باب النهي. واضح يا مشايخ؟ نعم، لأن كلاهما قريب من الآخر. نعم، تفضل. مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى نهياً وإن أفادت معناه. نقول هنا: النهي قول يتضمن طلب الكف. الأمر قول، والنهي قول، فإذا هنا أخرج ماذا كما ذكرنا بالأمس؟ قول يخرج ماذا؟ الإشارة. الإشارة ويخرج. أحسنت. شو اسمك؟ من الذي قال الكتاب؟ من الذي قال؟ عبد الله، بارك الله فيك. الكتابة، الكتابة ليست قول، الكتابة ليست قول، وإنما النهي لابد أن يكون بالقول، قول يتضمن طلب مثل الأمر طلب. فإذا هنا حتى الآن نحن الأمر والنهي أو التعريف مماثل للأمر، قول يتضمن طلب، لكن هنا الطلب ماذا؟ طلب الكف، طلب الكف وهو الترك على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء، ما معنى هذا على وجه الاستعلاء؟ ما معنى هذه؟ مقدمة للنهي حتى إذا قرأنا بعد قليل يكون واضح الكلام. نعم يا شيخ. ها؟ على وجه الاستعلاء. لا، نعم سعد. نعم، على وجه الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى. إذا قال، انظروا يا مشايخ، عندنا إذا قال الأب لابنه: لا تذهب، هذا نهي ولا لا؟ لا تذهب. إذا قال الأب لابنه: لا تذهب، هل هذا نهي ولا التماس؟ نهي. أحسنتم، نهي. طيب، إذا قال الأب لابنه: لا تخرج، لا تذهب، لا تفعل، نهي. إذا قال الابن لأبيه: لا تذهب، دعاء، دعاء، التماس، التماس من الدعاء إذا قال، إذا قلت أنت لا تؤاخذنا، لا تعاقبنا يا الله، ها، لا تخزينا يا الله، لأنك لا تجرؤ أن تأمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك قلنا أنه خرج مخرج الدعاء، لكن هذا التماس، التماس، لأن هذا إنسان مع إنسان مماثل له، لكن من باب الالتماس، فلذلك أصبح مساوي له. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. طيب لو أعدت تعريف النهي حتى يتضح. نعم، النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. هذه هي الصيغة، المضارع المقرون بلا الناهية، مثل نعم قال تعالى، نعم مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا. ولا تتبع، وين الشاهد؟ هذا الشاهد، ولا تتبع، هذا مضارع مقرون بلا ماذا؟ الناهية. الناهية، أحسنتم، بلا الناهية. ولا تتبع، نعم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا طلب الإشارة، لو أشرت إليك بما يفيد النهي فإنه ماذا؟ طالب استأذن أن يخرج، فقلت كذا، هذه تفيد ماذا؟ أي أنا لا أوافق. فلذلك نقول وإن أفادت النهي فإنها ماذا عند الأصوليين؟ لا تدل. نعم. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. تكلمنا عن هذا قبل قليل. نعم. خرج بقولنا، وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخر التعريف، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، بصيغة الأمر، مثل دع، أترك، كف ونحوها. فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. نعم. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو مثل ما قلنا في الأمر، قد يستفاد الأمر بغير صيغة الأمر، مثل أن يوصف هذا الشيء بأنه واجب أو طاعة أو مندوب. ها؟ اسم الفعل؟ لا، ليس كذا، هذا من صيغ الأمر. أو مندوب، هذا قد يستفاد. وكذلك هنا في النهي ماذا قال؟ قد يوصف الفعل بأنه محرم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يترتب على فعله عقاب، فهذا كله يدل على ماذا؟ ها؟ طلب الكف، طلب الكف. على طلب الكف. نعم يا شيخ، وهذا واضح، هذه المسائل واضحة. نعم يا شيخ. ما تقتضيه صيغة النهي، صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. فمن وفساده. نعم. فمن الأدلة على أنها هذه مسألة عند الأصوليين، وهي معروفة عند الأصوليين، وهي التي تسمى عند العلماء النهي يقتضي ماذا؟ أحسنت عبد العزيز، النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد. صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. وفساده. وفساده. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى. إيه الأدلة على أن على تحريم المنهي عنه، تفضل، على تحريم المنهي عنه. الآن سوف يذكر الأدلة على تحريم المنهي عنه، ما هو الدليل؟ قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم. مثل الأدلة على وجوب المأمور به، على وجوب المأمور به. هنا يذكر الأدلة على تحريم المنهي عنه. نعم. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم، على أنها تقتضي. نعم. التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه. أي فهذا أمر، وين الأمر هنا؟ أحسنت، فانتهوا، هذا أمر يقتضي الوجوب، هذا أمر يقتضي الوجوب. واضح يا مشايخ؟ هذا أمر يقتضي الوجوب. نعم. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. نعم. أي ما نهاكم عنه فإنه يقتضي وجوب الانتهاء عنه. يقتضي الوجوب الانتهاء عنه. نعم. ومن لازم ذلك تحريم الفعل. نعم. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم مردود، فهو مردود، وإذا كان مردودا فهو منهي عنه. أي منهي عنه. وإذا كان منهيا عنه فهو فاسد. أحسنتم. هذا وقاعدة المذهب. هذه مسألة اكتب عندها مسألة. قاعدة هذا وقاعدة المذهب. هذا ماذا يقصد بالمذهب؟ نعم أحسنت. مذهب الحنابلة، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. سوف يذكر هنا قاعدة في المذهب في المنهي عنه. طبعا ذكر المذهب لماذا؟ وش يدل على قال وهناك قاعدة في المذهب؟ أحسنت، أن المسألة خلافية، وهو الصحيح أن المسألة خلافية في هذا. نعم شيخ. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. أعد يا شيخ حتى تفهم عند الطالب، ترى تكرار القراءة مرة ومرتين تتضح القاعدة هذه أو المسألة التي تقرأ. نعم. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. نعم. يقول هنا إذا فعل المنهي عنه هل يكون صحيحا مع التحريم أو باطلا مع التحريم؟ إذا فعلت أنت المنهي عنه هذا الفعل في العبادة أو في المعاملة، إذا فعلت هذا الفعل سواء في العبادة أو في المعاملة، هذا الفعل هل هذا الفعل يكون محرما مع الصحة أو نقول محرما مع البطلان؟ يعني فيه التحريم وكذلك بطلان ما أتيت به، أو نقول لا هذا صحيح لكنه ماذا؟ لكنه محرم. ماذا نقول هنا؟ بيّن هذه المسألة فقال ماذا؟ كما يلي: أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرط المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. إيه يقول هنا إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فهو ماذا؟ فيكون باطلا. إذا عاد يا عبد الرحمن، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، النبي نهى عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها ولا لا؟ لو صلى الرجل في وقت منهي عنه عند خروج الشمس أو عند غروب الشمس، هذا النهي عائد إلى شرط المنهي عنه وإلا إلى ذات المنهي عنه؟ إذا كان المنهي عنه عائد إلى الشرط نقول إلى الشرط، هنا لا، عائد إلى ذات المنهي عنه. أنت أتيت بعبادة منهي عنها، صيام يوم العيدين، أتى رجل وصام يوم العيد عيد الفطر، هذه العبادة وهي الصيام منهي عنها، ها؟ إذن النهي عائد إلى ذات الصيام. واضح؟ النهي عائد إلى ذات الصيام، هذا الصوم الذي أتيت به منهي عنه، فالنهي هنا عاد إلى ماذا؟ إلى ذات ماذا؟ العبادة. لا، إلى عين العبادة، هذه العبادة التي فعلتها تكون منهي عنها. فأنت صليت أو صمت يوم عيد الفطر، فنقول هذه العبادة وهي الصيام منهي عنها ولا لا؟ فالنهي عائد إلى ذات العبادة، العبادة هذا منهي عنها، واضح يا مشايخ؟ إذا قلنا إلى شرطه، إذا قلنا بأن رجل من شروط الصلاة ستر ماذا؟ ستر العورة ولا لا؟ من شروط الصلاة ستر العورة، فأتى رجل وأخذ لباس حرير وستر به عورته، هنا أن لبس الحرير منهي عنه؟ عاد إلى ذات العبادة ولا إلى أحد الشروط؟ كان متعلقا بأحد الشروط، وهو أنه ستر عورته بمحرم وهو الحرير، واضح يا مشايخ؟ ها؟ هذا عاد إلى المثال الأول، عاد إلى ذات العبادة. المثال الثاني عاد إلى شرط العبادة وهو ستر العورة، لبس الحرير محرم. الإنسان إذا أتى وستر عورته بلبس الحرير أثناء الصلاة نقول هذا عاد إلى الشرط وهو ستر العورة، واضح يا عبد الله؟ ها؟ واضح؟ الحمد لله. ثانيا، أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه، فلا يكون باطلا. نعم، يقول الثاني الأمر الأول يتعلق إلى ذات، الأمر الثاني يتعلق لا يتعلق بذات المنهي عنه ولكن بأمر خارج، وسوف يأتي التمثيل لكلا القسمين. نعم، مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة وضحنا هذا. نعم، النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة سوف يأتي الآن وسوف نبينه أكثر في لبس الحرير. يعني بمعنى لو تأتي يا شيخ الآن، ستر العورة شرط في الصلاة؟ شرط في الصلاة ولا لا عبد الله؟ خليك معي، ستر العورة شرط في الصلاة، لبس الحرير منهي عنه ولا لا؟ منهي عنه ولا لا؟ محرم. فأتيت ولبست الحرير حتى تصلي، حتى تستر عورتك، فلبست هذا الحرير، هذا الحرير محرم، ولكنه عندما سترت به العورة عاد إلى الشرط، لأن من شروط الصلاة ستر العورة. فهنا نقول أن هذا النهي عاد إلى شرط من شروط الصلاة وهو لبس الحرير، فلما عاد إلى شرط من شروط الصلاة فهنا تكون العبادة ماذا؟ باطلة. باطلة، نعم، لأنه عاد إلى شرط من شروطها. نعم، نعم، بناء على هذا التقسيم. نعم، ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع. أعد شيخ مثال العائد إلى ذاته في المعاملة، هنا ذكرنا العبادة، هنا المعاملة. نعم يا شيخ، في ذاته. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة، ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. نعم، البيع إذا أبرم وعقد بعد النداء الثاني فإنه يكون هذا عائد إلى ذاته، هذا في المعاملة، لأن البيع هنا منهي عنه مثل الصيام منهي عنه. فإذا عقدت البيع بعد النداء الثاني فنقول ماذا؟ ها؟ صح. نعم، باطل. نعم يا شيخ. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. لو قال الشخص أراد أن يبيع حملاً في بطن، مثلاً أراد أن يبيع ولد الناقة في بطنها، من شروط البيع ماذا؟ من شروط البيع ماذا؟ أحسنت، العلم في المبيع. من شروط البيع يا عبد العزيز العلم في المبيع. فهنا باع الحمل في بطن الناقة، فهنا افتقد ماذا؟ ها؟ افتقد الشرط وهو العلم بالمبيع، فنقول بأن هذه المعاملة ماذا؟ باطلة. نعم باطلة، إن عادت إلى ذات أو إلى شرط. إلى شرط. تفضل يا شيخ. نعم هذه تدخل في مسألة القواعد. التابع تابع، واضح؟ فلذلك لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، يتبع الفرع يتبع الأصل، الفرع يتبع الأصل، فلذلك لا إشكال في هذا. نعم إن شاء الله. ومثال النهي ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. نعم، شوف يا عبد الله، لبس الحرير ها محرم صح؟ طيب، وذكرت أنت قبل قليل أنه محرم، انتبهوا معي. إذا لبست الحرير وسترت به عورتك قلت تبطل الصلاة لأنها عادت إلى ذا إلى شرط، أي من شروط الصلاة إلى شرطه. إذا لبس الحرير لكنه لا يتعلق، انتبهوا معي، لا يتعلق بأحد الشروط ولا بذات العبادة. شخص لبس الغترة من الحرير، هل ستر به العورة؟ هل دخل في أحد شروط الصلاة؟ ها؟ هل دخل في شيء في ذات العبادة؟ لا، وإنما نقول هذا محرم لأمر خارج. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن لبس الحرير، ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، فلذلك لم يتعلق به ستر العورة يا عبد الله. فهنا نقول ماذا؟ النهي عائد لأمر خارج عن العبادة، فلبس الغترة من الحرير لا يبطل الصلاة وإن كان قد أتى المحرم والنهي. واضح يا مشايخ؟ نعم يا شيخ. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. نعم، لو باع التمر الذي يكون من فوق جيد ومن تحت رديء، ولا لا؟ فهذا البيع نقول ماذا؟ ها؟ أي نعم صحيح، فيه غش لكن البيع صحيح، البيع صحيح. نعم يا شيخ.